وهدى ومواعظ

ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وجلا. ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيها منها وسنجزي وسنجزي الشاكرين. وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما والله يحب الصابرين. والله يحب الصابرين. والله وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا Yeah. نزولا تسجيلات أوليلة الإسلامية المهندس مصطفى حسين شومان أوليلة مركز ميد غم تليفون 050-60-70-520 أوليلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.